السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن، في إذا معنى الشرط، ولا يجازى بها وإن زيدت عليها ما، وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه: والجيد ما قال كعب بن زهير: وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا. يعني أن الجيد لا يجزم بإذا ما، كما لم يجزم في هذا البيت وإذا ما تشاء، كما لم يجزم في هذا البيت، وقد تقدم في أول البقرة. والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن، نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم، أو الخوف وهو ضد هذا، وأذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل كان هذا من ضعفة المسلمين، عن الحسن، لأنهم كانوا يفشون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين، فنهوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الأرجاف. قوله تعالى: ولو ردوه، تقرأ يا أبو عمير. قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي لم يحدثوا به ولم يفشوه حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به ويفشيه، أو أولو الأمر وهم أهل العلم والفقه. عن الحسن وقتادة وغيره، الصديق بن زيد قال: أولى، وكلا أمراء السرايا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه، أي العالم ما ينبغي أن يفشى منهم وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبط الماء إذا استخرجته، والنبط الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر، أول ما تحفر. وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض. والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا علم النص والإجماع كما تقدم. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، رفع بالابتداء عند سيبويه، ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع بلولا، أو رفع بلولا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذه الآية ثلاثة أقوال، قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم، لم يذع ولم يفش. وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري. وقيل المعنى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم، عن الحسن وغيره. واختاره الزجاج، قال: لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه، لأنه استعلام خبر. واختار الأول الفراء، قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره. والإذاعة تكون في بعض دون بعض، قال الكلبي عنه: فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة. قال النحاس: بهذان قولان على المجاز، يريد أن في الكلام تقديما وتأخيرا. وقول ثالث بغير مجاز، يكون المعنى: ولولا فضل الله ورحمته بأن بعث فيكم رسولا أقر فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا منكم، فإنه كان يوحد. وفيه قول رابع، قال الضحاك: المعنى: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلا، يعني الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وعلى هذا القول يقول قوله إلا قليلا مستثنى من قوله لاتبعتم الشيطان. قال المهدوي وأنكر أيضا القول أكثر العلماء: إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان. قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، الله اشد باسا واشد تنكيلا. قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله، هذه الفاء متعلقه بقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فقاتل في سبيل الله اي من اجل هذا فقاتل. وقيل هي متعلقه بقوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فقاتل. كأن هذا المعنى: لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لأنه وعده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده، لأنه قد ضمن له النصرة. قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة مدة ما. المعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه. أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليقاتلن حتى تنفرد سالفتي. وقول أبي بكر: واغفر الردة، ولو خالفتني يميني لزاهدتها بشمالي. وقيل إن هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى، فإن أبا سفيان لما انصرف من أحد واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موسم بدر الصغرى، فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا، فلم يحضر أبو سفيان ولم يتفق قتال. وهذا على معنى ما قاله مجاهد كما تقدم في آل عمران. ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبله أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع الأراجيف، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم والجد بالقتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك. قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك، تكلف مرفوع لأنه مستقبل، ولم يجزم لأنه ليس حلة للأول. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه، إلا نفسك خبر ما لم يسمى فاعله، والمعنى: لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به. قوله تعالى: وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، فيه ثلاث مسائل. الاولى قوله تعالى: وحرض المؤمنين، اي حضهم على القتال والجهاد والقتال. يقال: حرضت فلانا على كذا اذا امرته به، وحارض فلان على الامر واكب وواظب بمعنى واحد. الثانيه قوله تعالى: عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، اطماع، والاطماع من الله عز وجل واجب، على ان الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب، ومنه قوله تعالى: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال ابن مقبل: ظني بهم كعسى وهم بكنوفة يتنازعون جوائز الامثال. قوله تعالى: والله اشد باسا، والله اشد باسا اي صولة، واعظم سلطانا، واقدر باسا على ما يريد. وأشد تنكيلا أي عقوبة، عن الحسن وغيره. قال ابن دريد: رماه الله بنكلة، أي رماه بما ينكله. قال: ونكلت بالرجل تنكيلا من النكال، والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال: وارمي على أقفائهم بمنكلي. الثالثة: إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة، وقلتم إن عسى بمعنى اليقين، فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا الوعد، ولا يلزم وجوده على الاستمرار والدوام، فمتى وجد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد. فكف الله بأس المشركين بالذنب الصغرى، وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال، وكفى الله المؤمنين القتال. وبالحديبية أيضا عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة، ففطن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، وهو المراد بقوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم على ما يأتي. وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرعب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال، كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم. فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين، مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين، وتركوا المحاربة داخلين، فكف الله بأسهم عن المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: من يشفع، أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع، وهو الزوج في العدد. ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا، ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة، وناقة شفيع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها، والشفع ضم واحد إلى واحد، والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكك، فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. الثانية، واختلف المتأولون في هذه الآية، قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كفل. وقيل الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، والسيئة في المعاصي، فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر، ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم، وهذا قريب من الأول. وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم. وفي صحيح الخبر من دعا بظهر الغيب استجيب له، وقال الملك آمين ولك بمثل. هذا هو النصيب، وكذلك في الشر بل يرجع شؤم دعائه عليهم، وكانت اليهود تدعو على المسلمين. وقيل المعنى من يكن شفعا لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفعا لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضا أنه قال الحسنة ما يجوز في الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه، وكأن هذا القول جامع، والكفل الوزر والإثم. عن الحسن وقتادة، فالسدي وابن زيد قال هو النصيب، واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط، يقال اكتفل البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه، ويقال له اكتفل لأنه لم يستعمل الظهر كله، من لم يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيبا من الظهر. ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب الله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع، لأنه تعالى قال من يشفع لم يقل يشفع. وفي صحيح مسلم اشفعوا تؤجروا، وليقل الله على لسانه على لسان نبيه ما أحب. الثالثة قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا معناه مقتدرا، ومنه قول الزبير بن عبد المطلب وفي ظلم كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، أي قديرا. فالمعنى أن الله تعالى يعطي كل إنسان قوته، ومنه قول قوته صح قوته. عفوا، فالمعنى أن الله تعالى يعطي كل إنسان قوته، ومنه قوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت، يقيت صح على من رواه هكذا، أي من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره. يقول منه كدته أقوته قوتا وأقدته وأقيت أو أقدته أقيته إقاتة، فأنا قائت ومقيت. وحكى الكسائي أقات يقيت، وأما قول الشاعر إني على الحساب مقيت فقال فيه الطبري إنه من غير هذا المعنى المتقدم، وإنه بمعنى الموقوف. وقال أبو عبيدة المقيت الحافظ، وقال الكسائي المقيت المقتدر، وقال النحاس وقول أبي عبيدة أولى، لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يقصد الإنسان. وقال الفراء المقيت الذي يعطي كل رجل قوته، وجاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيت، ذكره الثعلبي. وحكى ابن فارس في المجمل المقيت المقتدر والمقيت الحافظ والشاهد، وما عنده قيت ليلة وقوت ليلة، والله أعلم. تفضل. يقيت ويقيت لأنها قات وأقات، قات وأقات، أحسن الله. قيت ليلة وقوت ليلة. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى وإذا حييتم بتحية، التحية تفعيلة من حييت، فالأصل تحية مثل ترضية وتسمية، فأدغم الياء في الياء، والتحية السلام، وأصل التحية الدعاء بالحياة، والتحيات لله أي السلام من الآفات، النقائص يعني. وقيل الملك، وكلا الملك. قال عبد الله بن صالح العجلي: سألت الكسائي عن قوله التحيات لله ما معناها؟ فقال: التحيات اسم البركات. فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعت فيها شيئا. وسألت عنها محمد بن الحسن فقال: هو شيء تعبد الله به عباده. فقدمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت: إني سألت الكسائي ومحمدا عن قوله التحيات لله، فأجاباني بكذا وكذا. فقال عبد الله بن إدريس: إنهما لا علم لهما بالشعر وبهذه الأشياء. التحية الملك. فأنشد: أؤم بها أبا قابوس حتى أؤم بها أبا قابوس حتى أنيخ حلا تحيته بجندي. نعم. نعم. وأنشد ابن خويز من منداد: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي، يريد ملكه، يريد على ملكه. وقال آخر: ولا كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. وقال القتيبي: إنما قال التحيات لله على الجمع، لأنه لو كان في الأرض، لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعن، ولبعضهم اسلم وانعم، ولبعضهم عش ألف سنة، فقيل لنا قول التحيات لله. أي الألفاظ التي تدل على الملك، ويكنى بها عنه لله تعالى. ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر فحييتم في سفركم بتحية الإسلام، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا، بل ردوا جواب السلام، فإن أحكام الإسلام تجري عليهم. من النذور الثانية: من النذور. واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها. فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه أن هذه الآية في تشميت العاقص والرد على المشمت، وهذا ضعيف، إذ ليس في الكلام دلالة على ذلك. أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحية، فهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه، الله أعلم. وقال ابن خويز منداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب، فمن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة. قالوا: التحية هنا الهدية، لقوله تعالى: أو ردوها. ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي الهدية، فأمر بالتعويض إن قبل، أو فأمر الشخص بالتعويض إن قبل أو الرد بعينه، وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للثواب والثواب والهدية. طيب، وسيأتي بيان حكم الهبة للثواب والهدية في سورة الروم عند قوله: وما آتيتم من ربا، إن شاء الله تعالى. والصحيح أن التحية هاهنا السلام، بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وقال النابغة الرمياني: تحييهم بيض الولائد بينهم وإكسية الإبريق فوق المشاجب، أي أراد ويسلم عليهم. وأكسية الإضريد بالجيم. بالجيم، نعم. تحييهم بيض الولائد بينهم وأكسية الإضريد فوق المشاجب، أراد ويسلم عليهم. على هذا جماعة المفسرين، وإذا ثبت هذا وتقرر ففقه الآية أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغم فيها ورده فريضة، كقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أو لا. فذهب مالك والشافعي إلى الإجزاء، وأن المسلم قد رد عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة. قالوا: والسلام خلاف الرد، لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة، ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد، فدل على أن رد السلام يلزم كل إنسان بعينه، حتى قال قتادة والحسن: إن المصلي يرد السلام كلاما إذا سلم عليه، ولا يقطع ذلك عليه صلاته، لأنه فعل ما أمر به. والناس على خلافه. احتج الأولون بما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر: وهو حديث حسن لا معارض له. وفي إسناده سعيد بن خالد، وهو سعيد بن خالد الخزاعي مدني ليس به بأس عند بعضهم، وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة، وجعلوا حديثه هذا منكرا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد، على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حديث، والله أعلم. واحتجوا ايضا بقوله ما عليه السلام: كل يسلم هذا الطبيب على وكيف يكون الطبيب. حسن؟ نعم، لا حسن يحسن. المعنى يعني. نعم، واحتجوا ايضا بقوله عليه السلام: يسلم القليل على الكثير. ولما اجمعوا على ان الواحد يسلم على الجماعه ولا يحتاج الى تكريره على عداد الجماعه، كذلك يرد الواحد عن الجماعه ويذوب عن الباقين كفروض الكفايه. وروى مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، واذا سلم واحد من القوم اجزأ عنه. قال علماؤنا: وهذا يدل على ان الواحد يكفي في الرد، لانه لا يقال اجزأ عنهم الا فيما قد وجب، والله اعلم. قلت: هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد، وفيه قلق. تعبير جديد غير، وفيه نظر فيه. الثالثة قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوه. رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك السلام ورحمة الله، لمن قال سلام عليك. فإن قال سلام عليك ورحمة الله، زدت في ردك وبركاته، وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم: رحمة الله وبركاته على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته، زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والرد بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السلام. إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة، وإن كان المسلم عليه واحدا. روى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إذا سلمت على الواحد فقل السلام عليكم، فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع. قال ابن أبي زيد صاحب الرسالة هذا ملكي، يقول القيرواني. المسلم القيراني صلى الله عليه وسلم، يقول المسلم: السلام عليكم. ويقول الراد: عليكم السلام. أو يقول: السلام عليكم كما قيل له، وهو معنى قوله: أو ردوها. ولا تقل في ردك: سلام عليك. الرابعة: والاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق. قال الله تعالى: سلام على آل ياسين، وعمل آل يعني ترى، سلام على آل ياسين، عندي سلام على آل ياسين. وقال في قصة إبراهيم سلام على إلياس. سلام على آل ياسين. وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقال مخبرا عن إبراهيم: سلام عليك. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة الجلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد 7: الأولى الإخبار عن صفة خلق آدم، الثانية أننا ندخل الجنة عليها بفضله، الثالثة تسليم القليل على الكثير، الرابعة تقديم اسم الله تعالى، الخامسة الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم، السادسة الزيادة بالرد، السابعة إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون، والله أعلم. الخامسة: فإن رد فقدم اسم المسلم عليه، لم يأتي محرما ولا مكروها، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه: وعليك السلام، ترجع فصل فإنك لم تصل. وقالت عائشة عليه السلام ورحمة الله حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شفاها. وجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرئك السلام. قال: عليك وعلى أبيك السلام. وروى النسائي وابو داود من حديث جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فان عليك السلام تحيه لموتى، تحيه الميت، ولكن قل السلام عليك. وهذا الحديث لا يثبت الا انه لما جرت عاده العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم: عليه لعنه الله وغضب الله، قال الله تعالى: وان عليك لعنتي الى يوم الدين. وكان ذلك ايضا دأب الشعراء وعادتهم وكان ذلك ايضا دأب الشعراء وعادتهم في تحيه الموتى كقولهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحما. وقال آخر هو الشماخ عليك سلام الله من أمير، وبارك ثياب الله في ذاك الأديم الموزق. نهاه عن ذلك، لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى، لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه سلم على الموتى كما سلم على الأحياء، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقالت عائشة قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الحديث وسيأتي في سورة ألهاكم إن شاء الله. قلت فقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور جميعهم إذا دخلها وأشرف عليها، وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المرور المقصود بالزيارة، والله أعلم. السادسة، من السنة تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على السفير، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب، فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته، ولأن ذلك أبعد له من الزهد، وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشي، لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم، وقد زاد البخاري في هذا الحديث ويسلم الصغير على الكبير. وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان، قال لأن الرد فرض والصبي لا يلزمه الرد، فلا ينبغي أن يسلم عليهما. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء التسليم عليهم أفضل من تركه، وقد جاء في الصحيحين عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت فمر بصبيان فسلم عليهم، وذكر أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، لفظ مسلم. وهذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه، فلتقتدي. وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة شيطان، عفوا بنزعة شيطان أو خائنة عيب. وأما المتجلات كبر السن، وأما المتجلات والعجز فحسن للأمن فيما ذكرناه. هذا قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهن ذوات محرم. وقالوا لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. والصحيح الأول لما فرق. نعم شيخ. المتجلى المثنى. متجلى بالمد صح؟ نعم. نعم. مثنى الحريق. عجز. عجز. عجز. فقالوا لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. والصحيح الأول لما خرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نفرح بيوم الجمعة، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلك فتطرعه في القدر وتكرتر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، فما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كرتر أي تطحن، قاله القتبي. بضاعة فيها ضبط بالكسر فيه؟ بضاعة؟ ما اعرفش فيها كسر. لا أنا عندي حاطط ضمة وكسرة فقلت أسأل صديقي. الله المستعان. أحسن الله إليك. الثامنة، والسنة في السلام والجواب جهر، ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي، وعندنا تكفي إذا كان على بعد. روى ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم. ذكرهم. ذكرهم ولا ذكرهم؟ فإن الرجل إذا سلم فردوا عليه ذكرهم صح؟ تذكير؟ ذكرهم ذكرهم. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. روى الأعمش عن عمرو بن برة عن عبد الله بن الحارث أنه قال: إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة، فإن لم يردوا عليه ردت عليه الملائكة ولعنتهم، فإذا رد المسلم أسمع جوابه، فإذا رد المسلم أسمع جوابه، لأنه إذا لم يسمع المسلم لم يكن جوابا له. ألا ترى أن المسلم إذا سلم بسلام لم يسمعه المسلم عليه لم يكن ذلك منه سلامة؟ فكذلك إذا أجاب بجواب لم يسمع منه فليس بجواب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم فأسمعوا، وإذا رددتم فأسمعوا، وإذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة، وإذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة، ولا يرفعن بعضكم حديث بعض. قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع أنه قال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله زكريا، فحبستني دابة تبول. عبد الله زكريا هكذا؟ نعم، عبد الله زكريا؟ عبد الله ابن زكريا. في ابن يقال له عبد الله ابن زكريا، فحبستني دابتي تبول، ثم أدركته ولم أسلم عليه، فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفا. فقال: وإن صح لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون، فيفرق بينهم الشجر، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له عليكم. قال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: وإذا حييتم بتحية فإذا كانت من مؤمن فحيوا بأحسن منها، وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال له عليكم. وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة، ومن سلم من غيرهم قيل له عليك، كما جاء في الحديث. قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم عليك بغير واو، وهي الرواية واضحة المعنى. وأما مع إثبات الواو فيها إشكال، لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك، فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت ومن سامة ديننا، سامة ومن سامة ديننا. فاختلف المتأولون لذلك على أقوال: أولاها أن يقال، ولا أولاها؟ أولاها صحيح، يقول بعد كده الأول أولى أولى. طيب، أولاها أن يقال، نعم، سآمة سآمة الدينية. أعوذ بالله. فيما دعوا علينا من الموت أو من سآمة ديننا. فاختلف المتأولون لذلك على أقوال: أولاها أن يقال إن الواو على بابها من العطف، غير أن نجاب عليهم ولا يجابون علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل زائدة، وقيل هي زائدة، وقيل الاستئناف، والأولى أولى. ورواية حذف الواو أحسن معنى، وإثباتها أصح رواية، وأشهر عليها من العلماء الأكثر. العاشرة: واختلف في رد السلام على أهل الذمة، هل هو واجب كالرد على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تمسكا بعموم الآية وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السنة. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإن رددت فقل عليه. واختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام، ارتفع عنك. واختار بعض علمائنا السلام بكسر السين يعني به الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث. وسيأتي في سورة مريم القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم في قوله لأبيه سلام عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. الحادية عشرة: ولا يسلم على المصلي، فإن سلم عليه فهو بالخيار، إن شاء رد بالإشارة بإصبعه، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد. ولا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته، فإن فعل لم يلزمه أن يرد. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، فقال له: إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك. ولا يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته وهو بالخيار، إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد. ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة، كاشف العورة، أو كان مشغولا بما له دخل بالحمام، فمن كان بخلاف ذلك سلم عليه. الثانية عشرة قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني معناه حفيظا، وقيل كافيا، من قولهم: أحسبني كذا، أي كفاني، ومثله حسبك الله. فقال قتادة: محاسبا، كما يقول أتيل بمعنى مواكب. وقيل: هو فعيل من الحساب. وحسنت هذه الصفة هنا لأن معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما يجيء به. روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم، قال: السلام عليكم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشر. ثم جلس، وجاء آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. ثم جلس، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاثون. وقد جاء هذا الخبر مفسرا، أو مفسرا وهو أن من قال لأخيه المسلم: سلام عليكم، كتب له 10 حسنات، وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، كتب له 20 حسنة، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب له 30 حسنة، وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم. فسر ولا مفسر؟ الاثنين صح. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ابتداء وخبر، واللام في قوله لا يجمعنكم لام القسم، نزلت في الذين شكوا في البعث، فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القسم، ومعناه في الموت وتحت الأرض إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: إلى صلة في الكلام، معناه لا يجمعنكم يوم القيامة. وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وأصل القيامة الواو، قوامة. ومن أصدق من الله حديثا نصب على البيان، والمعنى: لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة الكسائي: ومن أصدق بالزاي الباقون بالصاد، وأصله الصاد، إلا أن لقرب مخرجها جعل مكانها زاي. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهله، فخرج أناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فقال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. أخرجه الترمذي وزاد وقال: إنها طيبة، ونصيبة طيبة، إنها طيبة تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. عندي كثر الإخوان. والمعني بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا، كما تقدم في آل عمران. وقال ابن عباس: القوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين: قوم يتولونهم وقوم يتبرؤون منهم. فقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام، فأصابهم وباء المدينة وحماها، فأركسوا فخرجوا من المدينة. فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة فجتويناها. فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا. فقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، الآية. حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدوا بعد ذلك. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. قلت هذان القولان أعبدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى حتى يهاجروا، والأول أصح نقلا وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي، وفئتين نصب على الحال، كما يقال مالك ما لك قائما عن الأخفش، ما لك صح؟ ما لك ما لك قائما على عن الأخفش. طيب، وقال هو خبر ما لكم كخبر كان وظننت، وأجازوا إدخال الألف واللام فيه، وحكى الفراء أركسهم وركسهم، أي ردهم إلى الكفر ونكسهم، وقال ولا ركسهم بالتشديد، لكنهم ذكر صح؟ أركس وركس. نعم. أحسن الله إليكم. قال النضر بن شميل والكسائي والركس والنكس، ولا الركس والنكس، قلب الشيء على رأسه، والركس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو رد أوله على آخره، والمركوس المنكوس. وفي قراءة عبد الله وأبي رضي الله عنهما والله ركسه، وقال ابن رواحة هم أركسوا، بل أركسوا، هم أركسوا في فتنة مظلمة، هم أركسوا، مفيش هم أركسوا في فتنة مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن، أي نكسوا، وارتكس فلان في الأمر كان منهم، الركوسية قوم لهم دين بين النصارى والصليبيين، عندي ركوسية، ركوسية. نعم. أليس ركوسيا لما قال عبيد؟ الركوسية، الركوسية قوم لهم دين بين النصارى والصابئين، والراكس الثور وسط البيدر والثيران حواليه حين الدياس، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي ترشدوه إلى الثواب بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين، فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى والرشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على القدرية وغيرهم القائلين بخلق هداهم، بخلق هداهم، خلق هداهم. فقد تقدم ماشي عثمان تحلو. قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. شيخنا تفضل. أحكم عليكم شيخنا. وبي إليه قال قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ودوا لو تكفرون أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شبع سواء، فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والهجرة أنواع، منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال لا هجرة بعد الفتح، وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة، وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن، وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم، يقول إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، عام في الأماكن من حل وحرم والله أعلم. ثم استثنى وهي الثانية فقال إلا الذين يصلون أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم بالجوار والحلف، المعنى فلا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم، ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة يصلون ينتسبون، ومنه قول الأعشى إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل وبكر ثبتها والأنوف رواغم، يريد إذا انتسبت. قال المهدوي وأنكره العلماء لأن الأسد إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل نسخة لبكر، أحسن الله إليك. إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر ثبتها والأنوف رواغم يريد إذا انتسبت. قال المهدوي وأنكره العلماء لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم، وقال النحاس وهذا غلط عظيم لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب، وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأنه كان ثم نسخ، لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة. وإنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب، وقال معناه الطبري. قلت حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان، أي إن المنتسب إلى أهل الإيمان إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فقيل بنو مدلج عن الحسن كان بينهم وبين قريش عقد، وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. وقال عكرمة نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وجذيمة بن عامر بن عبد مناه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل خزاعة وخزيمة بن عامر وخزيمة بن عامر ابن عبد مناه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناه كانوا في الصلح والهدنة الثالثة. في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام، إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين على ما يأتي بيانه في الأنفال وبراءة إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى أو جاءوكم حصر صدورهم أي ضاقت. وقال لبيد أسهلت وانتصبتك جذعي منيفة جداء يحصر دونها جرامها، أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة، ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على المتكلم، والحصر الكتوم للسد. قال جرير ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا حصرا بسدك يا أميم ضنينة، ومعنى حصرت قد حصرت فأضمرت قد قاله الفراء، وهو حال من المضمر المرفوع في جاءوكم كما تقول جاء فلان ذهب عقله، أي قد ذهب عقله. وقيل هو خبر بعد خبر قاله الزجاج أي جاءوكم ثم أخبر فقال حصرت صدورهم، فعلى هذا يكون حصرت بدلا من جاءوكم. وقيل حصرت في موضع خفض على النعت لقوم، وفي حرف أبين إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم، ليس فيه أو جاءوكم. وقيل تقديره أو جاءوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم، فهي صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن أو جاءوكم حصرت صدورهم نصبا على الحال، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحقي أو جاءوكم حصرات صدورهم ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد حصرت صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول لعن الله الكافر، وقاله المبرد وضعفه بعض المفسرين وقال هذا يقتضي الدعاء عليهم ألا يقاتلوا قومهم، وذلك فاسد لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح، فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزا لهم وفي حق قومهم تحقيرا لهم. وقيل أو بمعنى الواو كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين، ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك وهو نوع من العهد، وقالوا نسلم ولا نقاتل، فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام تألفا حتى يفتح الله عز وجل قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام، والأول أظهر والله أعلم. أي يقاتلوكم في موضع نصب أي من أي يقاتلوكم. الخامسة قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن لم يهاجروا إلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإلا الذين جاءوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم. قوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم معنى الآية الأولى. ولقتادة نزلت في قوم من أهل تهامة طلبوا الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد قال هي في قوم من أهل مكة. وقال السدي نزلت في نعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن هذا في قوم من المنافقين. وقيل نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر. قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قرأ يحيى بن وثاب والأعمش ردوا بكسر الراء لأن الأصل رددوا فأدغم وقلبت الكسرة على الراء إلى الفتنة أي الكفر أركسوا فيها. وقيل أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم وإذا سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى أركسوا فيها أي انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا. وقيل أي إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه. تم الجزء السادس. أفتح الجزء السابع. السلام عليكم شيخنا. وبإليه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فيه 20 مسألة. الأولى قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن من أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقوله وما كان ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي. فقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط. لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده. كقوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه. ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن. والتقدير ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا. هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال النابغة وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. فلما لم تكن الأواري من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر أمسى سقام خلاء لا أنيس له إلا السباع ومر الريح بالغرف. وقال آخر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وقال آخر وبعض الرجال نخلة لا جنالها ولا ظل إلا أن تعد من النخل. أنشده سيبوي. ومثله كثير. ومن أبدعه قول جرير من البيض لم تطع بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحلي. فأنه قال لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحينة كانت بينهما. فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه. فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته. فنزلت الآية. وقيل هو استثناء متصل أي ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ فلا يقتص منه ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد كأنه قال وما وجد وما تقرر وما ساق لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا. فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه كما تقول ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. وقيل المعنى ولا خطأ قال النحاس ولا يجوز أن تكون إلا بمعنى الواو لا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش خطاء ممدودا في المواضع الثلاث

من الإبل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل المقتول بخيبر بحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم على أن أهل الإبل 100 من الإبل، واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، فقال طائفة على أهل الذهب 1000 دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه في القديم، وقد روي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وما أهل الورق 12,000 درهم، وهم أهل العراق وفارس وخراسان. هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. وقال المزني قال الشافعي الدية الإبل، فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر رضي الله عنه 1000 دينار على أهل الذهب و 12,000 درهم على أهل الورق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الدية من الورق 10,000 درهم. رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 10,000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال أبو عمر في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة، هو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل، وبه قال عطاء وطاووس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر وقال الطائفة دية الحر المسلم 100 من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس. قال ابن المنذر دية الحر المسلم 100 من الإبل في كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل، وقد عرفت كمذهب الشافعي، وبه نقول. الخامسة، واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، وعشرة بني لبون. قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك قال مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي وأحمد خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك والشافعي خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابي ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عن عبد الله خشف بن مالك، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر 100 من إبل الصدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي، وهو مجهول لأنه لم يروي عنه إلا زيد بن جبير، وزيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. قلت قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أطاء عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 100 من الإبل، منها 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات لبون، 20 بنات مخاض، 20 بني مخاض. قال الدارقطني هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أثقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بقضاء ويفتي هو بخلافه. هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول

قلت الجناية أو كثرت، لأن من غارم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر أو كثر. هذا قول الشافعي. السابعة، وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة، وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة، ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوته من الأب والأم، فلا يعقلون عنهم شيئا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز، وقال الكوفيون يكون عاقلة إذا كان من أهل الديوان. فتنجم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام، على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض، منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام، قاله ابن عربي. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقل منها، وأجمع أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة. ثم جاء الإسلام فجر الأمر على ذلك، حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمع أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر رضي الله عنه جعل الديوان وجمع به الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. الثامنة، قلت: ومما ينخرط في كل هذا الباب جعل الديوان وجمع بين الناس وجمع بين الناس. وجمع بين الناس ليس به، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. الثامنة، قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه، وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت. فقال كافة العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة، وقيل بغير قسامة. واختلفوا فيما به تعلم حياته، بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي فيه الدية كاملة، فإن تحرك. فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء، فإن ألقته ميتا ففيه غرة عبد أو وليدة، فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قال: في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا سقط بعد موتها. التاسعة، ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى لقال في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عن البياض، فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. واختلف العلماء في قيمتها، فقال مالك: تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، نصف عشر دية الحر المسلم وعشر دية أمه الحرة، وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم من الذهب خمسون دينارا إن كانوا أهل ذهب، أو من الورق إن كانوا أهل ورق ستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. قال مالك: وأصحابه هي في مال الجاني، وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة: والشافعي وأصحابهما هي على العاقلة، وهو أصح لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من الأنصار في رواية فتغايرتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا أكل ولا شرب؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح، نص في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه: كيف

قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختاره الطبري قال لأن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر وزيد وإبراهيم أيضا المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال تعالى وإن كان من قوم يريد ذلك المؤمن والله أعلم. قال ابن العربي والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله فدية مسلمة على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل هذا في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة. ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. 14 وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل النفس بالنفس والحر بالحر كما تقدم في البقرة. 15 روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في المواسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة خر معا كلاهما تكسر. وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما فروي عن ابن الزبير أنه قال يضمن الأعلى الأسفل ولا يضمن الأسفل الأعلى وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه حتى سقط ومات على عاقلة الذي جبذه الدية. قال أبو عمر ما أظن في هذا خلافا والله أعلم لما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي يضمن نصف الدية لأنه مات من فعله ومن سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فمات قال دية المصدوم على عاقلة الصادم ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فمات على كل واحد منهما نصف دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وقاله عثمان البتي وزفر وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويزمنداد وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للموتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. 16 واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب فقال مالك وأصحابه هي على النصف من دية المسلم ودية المجوسي 800 درهم ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمر بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي جعلوا الديات كلها سواء المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب وحجتهم قوله تعالى فدية وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المؤمن وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي 800 درهم، وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمر بن دينار وأبو ثور وإسحاق. 17: قوله تعالى: فمن لم يجد، أي الراقبة، ولا اتسع ماله لشرائها، فصيام شهرين، أي فعليه صيام شهرين متتابعين حتى لو أفطر يوما استأنف. هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزء عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم، لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق. 18: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. قاله أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضهما على قولين، فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس، وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة وعطاء الخراساني يستأنف في المرض، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عز وجل عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط إلا بعذر، وإنما يسقط فيه المأثم قياسا على الصلاة، لأنها ركعات متتابعات، فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبني. 19: قوله تعالى: توبة من الله، نصب على المصدر، ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل، وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: أي فليأتي بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة. ومنه قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي خفف. وقوله تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، الموفية 20. وكان الله أي في أزله وأبده عليما بجميع المعلومات، حكيما فيما حكم وأبرم. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيه 7 مسائل. الأولى قوله تعالى: ومن يقتل، من شرط، وجوابه فجزاؤه، وسيأتي. اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل، فقال عطاء والنخعي وغيرهما: ومن قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك، وهذا قول الجمهور. الثانية: ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد، وقد اختلف العلماء في القول به، فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد، فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد، وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا، وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قلت: وهو الصحيح، فإن الدماء أحق محصيق لها، إذ الأصل صيانتها في أهوبها، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه. وهذا فيه إشكال، لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القوض وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. وروى أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وهذا نص. وقال طاووس: في الرجل يصاب في الذمية في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودى ولا يقتل به، من أجل أنه لا يدرى من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العمية هو الأمر الأعمى للعصبية لا يستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا في تحارب القوم وقتل بعضهم بعضا، فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس، ذكره الدارقطني. مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة، فقال عطاء والشافعي: هي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مربعة، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض، هذا قول النعمان ويعقوب. وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقيل: هي مخمسة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جذعة، هذا قول أبي ثور. وقيل: 40 جذعة إلى بازل عامها، و30 حقة، و30 بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري وطاووس والزهري. وقيل: 34 خليفة إلى بازل عامها، و33 حقة، و33 جذعة، وبه قال الشعبي والنخعي، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن غمرة عن علي. الثالثة: واختلفوا في من تلزمه دية شبه العمد، فقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور هو عليه في ماله. وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة. الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها في مال الجاني، وقد تقدم ذكرها في البقرة. وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة، واختلفوا فيها في قتل العمد، فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد من مسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل: تجب، ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل عليها، وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت. الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ، فقال طائفة: على كل واحد منهم الكفارة. كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العقلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة. هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم، فقال: في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين. السادسة: روى النسائي قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة، قال: حدثني خالد بن خلاش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله. نعم شيخنا، خالد بن خداش بالسين، ابن خداش، أحسن عليك. قال: حدثني خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟

وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل 100 نفس، أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو يقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ودخل التخصيص بما ذكرنا. وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة في الكافر يقتل المؤمن كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال متعمدا، معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب قاله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. فإن قيل إن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه دليل على كفره، لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان، قلنا هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم، كما قال: وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إبعادي ومنجز موعدي. وقد تقدم جواب ثاني لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقد تقدم جواب ثان: فجزاؤه إن جازاه بذلك أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه، وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وفي هذين التأويلين دخل. أما الأول فقال القشيري: وفي هذا نظر، أن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام، فهو إذن جائز في الكلام. وأما الثاني وإن روي أنه مرفوع، فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، فقد قال الله عز وجل: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ولم يقل أحد إن جازاهم، وهو خطأ في العربية، لأن بعده وغضب الله عليه هو محمول على معنى جزاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي، وذكر هبة الله في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر، فإنهما قالا هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظر، لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ. قاله ابن عطية: قلت هذا حسن، لأن النسخ لا يدخل الأخبار، إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس: في معاني القرآن له القول فيه في معاني القرآن له القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم، وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله: وإني لغفار لمن تاب، فهذا لا يخرج عنه شيء. والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية، وقال تعالى: يحسب أن ما له أخلده. قال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد، إن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لو خلدن فلانا في السجن، والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى، والحمد لله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا متصل بذكر القتل والجهاد، والضرب السير في الأرض. تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره، مقترنة بفي، وتقول ضربت الأرض دون في إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك. وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها، فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس السلام في غير البخاري، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليهم غنيماته. واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستيعاب ابن عبد البر، لأن القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر ابن الأضبة، فدعا عليه الصلاة والسلام على محلم، فما عاش بعد ذلك إلا سبعا، ثم دفن فلم تقبله الأرض، ثم دفن فلم تقبله، ثم دفن ثالثة فلم تقبله، فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لا تقبل من هو شر منه. قال الحسن: أما إنها تجن من هو شر منه، ولكن وعظ القوم أن لا يعودوا. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حسين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: لا، فلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل عدوا نبشه فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل غلماننا عاسوا فدفناه، ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وخيلين القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بني مرغة من أهل فدك، وقاله ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله، ولما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله، وقد تقدم القول فيه. وقيل: قاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محلم للذي ذكرناه، ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل دياته على طريق الائتلاف، والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي، وقيل المقداد، حكاه السهيلي. الثانية قوله تعالى: فتبينوا، أي تأملوا، وتبينوا قراءة الجماعة، هو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقال: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت، يقال تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه فهو متعد ولازم. وقرأ حمزة: فتثبتوا من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء موحدة، باء بواحدة، وتبينوا في هذا أوكد، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين، وفي إذا معنى الشرط، لذلك دخلت الفاء في قوله فتبينوا، وقد يجازى بها كما قال: وإذا تصبك خصاصة فتجملي، والجيد أن لا يجازى بها كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رقبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعوه. والتبين والتثبت في القتل واجب حضرا وسفرا لا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. الثالثة قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلام والسلم والسلام واحد، قاله البخاري وقرئ بها كلها. اختار أبو عبيد القاسم بن سلام السلام، وخالفه أهل النظر فقالوا السلام، هاهنا أشبه، لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. فالسلم الاستسلام والانقياد، أي لا تقول لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيل السلام قوله السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول، أن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا، والسلم بشد السين وكسرها وسكون اللام الصلح. الرابعة وروي عن أبي جعفر أنه قرأ لست مؤمنا بفتح الميم، لست مؤمنا بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن. الخامسة والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، أنه قد اعتصم بعصام إسلام مانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها. ولذلك قال لأسامة: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ أخرجه مسلم: أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، هو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. السادسة: فإن قال سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا، لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك: في الكافر يوجد عند الدرب فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمانة، هذه أمور مشكلة، وراء يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن، ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. السابعة: فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا، فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلما، أما إنه يقال له. هذا فيه تناقض أصلا، يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الناس حتى يقولوا، وقبل ذلك يقول لا يكفي أن يقول، كيف لا يكفي أن يقول والرسول قال أن يقولوا؟ نعم. قال السابعة: فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا، فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلما، أما إنه يقال له ما وراء هذه الصلاة. إن قال صلاة مسلم قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالها تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعن، وكانت عند من يرى إسلامه ردة، والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك هذا الذي قال سلام عليكم يكلف الكلمة، فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله: فتبينوا، أي الأمر المشكل، أي تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه، فإن قيل فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم ونبذه من قبره كيف مخرجه، قلنا لأنه علم من نيته أنه لم يبالي بإسلامه فقتله متعمدا لأجل الحنة التي كانت بينهما في الجاهلية. الثامنة: قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تبتغون أخذ ماله، ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، ومنه الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والعرض بسكون الراء ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض عرض وليس كل عرض عرضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه: فقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يتمول. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا، وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعرض للإنسان من مرض أو نحوه، وعرض الدنيا ما كان ما يعترض الإنسان لا يعترض الإنسان أحسن من مرض أو نحوه، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد، وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن، والعرض خلاف الطول. التاسعة: قوله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة، عيدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا، كذلك كنتم من قبل، أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم، حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك، كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلم يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: معنى كذلك كنتم كفرة، فمن الله عليكم بأن أسلمتم، فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم، فيجب أن تتثبتوا في أمره. العاشرة: استدل بهذه الآية من قال إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قالوا ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول، ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعف قولهم، قلنا إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعودا فقتلوه، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط. ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدم بيانه في البقرة؟ وقد كشف البيان في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضا من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام. قال: لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة، وفيها رد على القدرية، فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان، ولو كان كما زعموا لك لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى. 11. قوله تعالى: فتبينوا، أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد، إن الله كان بما تعملون خبيرا. تحذير عن مخالفة أمر الله، ويحفظوا أنفسكم وجنبوا الذلل الموبق لكم. قوله تعالى: أكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.